ملك وكل الكون في ملكي، ما بين عبد وعبد، ملك وكل الكون في ملكي، ما بين عبد ملك الملوك بذاته سبحانه في ملكه، هو العزيز الواجد، فأحد في ملكه بقدره. اغفر لنا ذنوبنا إنا شهدنا ربنا.